قال رحمه الله تعالى: باب الطواف بعد العصر. قال حدثنا أحمد بن السرح والفضل بن يعقوب وهذا لفظه، قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. ثم أورد أبو داود: باب الطواف بعد العصر، يعني أنه لا يتقيد، أن الطواف ليس كالصلاة التي جاء النهي عنها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطواف دلت السنة على أنه يختلف، وكذلك الصلاة التي هي تابعة للطواف أيضا فإن حكمها حكم الطواف، يأتي بها الإنسان بعد الطواف لأنها ذات سبب وهي متعلقة بالطواف. ومن العلماء من قال إن الصلاة في المسجد الحرام في أوقات الكراهة تستثنى، يعني من غيرها من أحاديث النهي، لكن الاستثناء غير واضح، الاحتمال أن يكون المقصود الطواف والصلاة التي وراءه أو الصلاة التي هي متعلقة به، التي هي ركعة الطواف لأنها تابعة للطواف وهي ذات سبب. أما كون الإنسان يكون جالس في المسجد الحرام ويقوم يتنفل بعد العصر وبعد الفجر، ما نعلم دليلا واضح يدل عليه. وهذا الدليل استدل به بعض أهل العلم على استثناء المسجد الحرام في أنه يصلى فيه في أوقات النهي، لكن كونه يكون محمولا على المراد بما يتعلق بالطواف وما هو تابع للطواف هو الأظهر، والله تعالى أعلم. وقيل أن نسخة الخطابي ليس فيها باب الصلاة بعد العصر، وأن هذا الحديث تابع لترجمة السابقة التي هي الدعاء في الطواف، وعلى هذا فيكون إراده مثل إراد الحديث السابق، لأن قوله صلى أي الصلاة التي هي تابعة للطواف، حيث يكون فيها الدعاء، لأنه ما في ذكر الدعاء. هذا على نسخة الخطابي، وأنه ليس هناك ترجمة بعنوان باب الطواف بعد العصر، وإنما هي تابعة لترجمة السابقة وهي الدعاء في الطواف، يكون شأنها شأن الحديث شأن هذا الحديث شأن الحديث الذي قبله الذي فيه أنه سجد سجدتين. نعم. عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه بمعنى المرفوع، لأن قول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ينميه إلى النبي، يرفعه إلى النبي، كل هذه تدل على الرفع وأنه من قبيل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وقال الفضل: نعم، لا تمنع أحدا يطوف في البيت في هذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذه تشمل العصر ما بعد العصر وما بعد الفجر تشمل. والمصنف يعني عقد الترجمة للطواف بعد العصر، الطواف بعد العصر ومثله بعد الفجر، لأن الحكم واحد. وقال الفضل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. يعني إن الفضل الذي هو شيخ الثاني يعني قال: يا بني عبد مناف، يعني عين من الذي خوطب بهذا الكلام، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري، ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والفضل بن يعقوب. والفضل بن يعقوب وهو صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال وهذا لفظه عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن باباه. عن عبد الله بن باباه وهو ثقة أخرج له. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. اللي قبله. ها؟ أبو الزبير أخرج له. أخرجه أصحاب كتب الستة. مش أخرج له صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. أبو الزبير. وأما عبد الله بن باباه فهو ثقة أخرج له مسلم. نعم. وأصحاب السنن. عن جبير بن مطعم. عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. لأن جبير بن مطعم من بني نوفل ونوفل من أبناء عبد مناف لأن أولاد عبد مناف أربعة الذين هم هاشم الذي ينتمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد شمس الذي منه ينتمي إليه عثمان رضي الله عنه والمطلب الذي أولاده جعل حكمهم حكم بني هاشم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه وبني المطلب شيء واحد ونوفل الذي منه جبير بن مطعم. نعم. نوفل والمطلب هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل اثنان اللي هم هاشم والمطلب نسلهم هم الذين يعني لا يعطون من الزكاة ويكون لهم من الفي ولهذا جاء عثمان بن عفان كما في الصحيح وجبير المطعم هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن وبن المطلب شيء يعني في القرب إليك سواء لأن يعني الكل أولاد عبد مناف وأنك أعطيت بن المطلب يعني من الخمس فقال إن وبن المطلب شيء واحد أو إن هاشم والمطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. نعم.